وهو في مشروعية الاحتفال بالمولد والشبهة المسارة التي تقول أن الأدب مقدم على الطاعة، حين تقول أنه لم يكن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بمولده بهذه الطريقة، ولا احتفل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا احتفل التابعون من بعدهم، فلماذا يحتفل هؤلاء؟ يقولون أن الأدب أن نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أن الأدب أن نكرم تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب أن نعيش هذه الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يزعمون أن الأدب فضل الشيخ مقدم على الطاعة، حتى لو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا برضو نعمله. ويستدلون بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اثبت فرجع، فما قول الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن هؤلاء الذين تكلموني بهذا الكلام لم يذوقوا طعم الطاعة. الطاعة. الطاعة. ليه؟ لأن الدين كله إما أوامر وإما نواهي، ولا يوجد إنسان له استقامة فهم يقول إن تكسير الأوامر أدب. يعني إحنا عندنا الأوامر على ثلاثة أوجه، إما أمر يفيد الوجوب، وإما أمر يفيد الاستحباب، وإما أمر يفيد الإباحة، ده الأقسام الثلاثة. الوجوب لا خيار لأحد في أن يقول لا، لابد أن يفعل إلا إذا كان هناك عذر يسقط عنه الواجب. المستحب بابه أوسع بكثير. المباح ما استوى طرفاه اللي هو الجائز، يعني يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل، مش يبقى أمر بقى، وإنما الإباحة طبعا أهل العلم، أهل العلم يعني مختلفون، أهل الأصول مختلفون، المباح يدخل في المشروع أو يدخل تحت المكلف أم لا، يعني مش هنخوض في المسألة. أوامر الرسول لا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، واجب ومباح ومستحب، لا هي النصوص إلا بقرينة. أي طبعا الواجب نعم إلا بقرينة. الأصل في الأمر الوجوب، طبعا الأصل في الأمر المجرد الواجب. الواجب لأن احنا عندنا الجهات، الأمر عموما إما من فوق لتحت، نعم، وإما من النظير للنظير، نعم، وإما من تحت لفوق، نعم، تمام. فالجهة العليا اللي احنا عندنا يعني الكتاب والسنة، الأصل في الأوامر افعل أن يمتثل، ده الأصل للأمر، خلاص، ده أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مثلا صم رمضان، كل دي أوامر. الأمر اللي من تحت لفوق زي ما نقول يا رب أكرمني واهدني وارزقني، اغفر لي، اغفر فعل أمر، نعم. فلا يتصور أن الجهة الدنيا اللي هو العبد يعني يأمر رب العالمين تبارك وتعالى. الجهة التالتة من النظير إلى النظير، دي لا يتصور فيها أمر أيضا، بل هي طلب، نعم. وعلي بن أبي طالب لخص الثلاث حاجات دول، قال أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، نعم. فإحنا عايزين نقول بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالأمر فلا يجوز أن يقال إن أنا أعمل عكسه ويعتبر أدب. يعني الشبهة التي تفضلت فضيلتك بذكرها هي شبهة مثارة فعلا، تفضلت فضيلتك مش طبعا طبعا الشيخ أنت على الرأس الله الله خير الشيخ. بقول الشبهة اللي هم بيذكرونها ويطيرونها، أي نعم، قصة أبي بكر الصديق لما صلى بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترق الصفوف، وكان أبو بكر الصديق في أول الصلاة فاخترق الصفوف فأكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، نعم. فلما أكثروا من التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن اثبت، أن اثبت، نعم، تمام. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله عز وجل ثم رجع إلى الصف، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. فلما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، نعم، هو ده الاستدلال، هو ده الاستدلال، إذ أمرتك، نعم، إذ أمرتك. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قال لك هنا أبو بكر هنا سلك سبيل الأدب. نعم. وإحنا عندنا اللفظة صريحة ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، إذن في أمر، أمر أن يثبت. قال لك إذن قدم الأدب على الأمر، واخد بالك إزاي؟ ده يعني يذكرني برجل كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللبن. نعم. فقيل له لما؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في آخر صلاة من الجبن، والجبن يصنع من اللبن. فهي نفس القضية. أنا عايز برضو أرد على الشبهة دي بواقعة لأبي بكر رضي الله عنه أيضا. نعم. وهذه الواقعة طبعا اللي هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، الحديث الأول اللي هم بيستدلوا به هذا حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم. في الصحيحين، وحديث عائشة في الصحيحين أيضا، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبو بكر بالناس ووجد صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، نعم، فاستند على الفضل على العباس وعلى علي بن أبي طالب. ولما شق الصفوف وكاد المسلمون أن يفتنوا، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم فترة ولم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فلما المسلمون رأوه أكثروا أيضا من التصفيق، فالتفت أبو بكر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع، قال له اثبت، فثبت. ثبت. فثبت أبو بكر. بس. طب أنا عايز أقول هنا، هل في هذه الواقعة خالف أبو بكر سبيل الأدب؟ وأنا بقول إن الأولانية الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال له ما لك لم تثبت إذ أمرتك. ما هو في الآخر بيقول لك أقره، يعني سكت ما ولم يعقب. ده أنكر عليه. زي اللي بيقولوا إن توحيد الصفوف مقدم على التوحيد، لأن سيدنا هارون قال له نفس القصة، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فقلتم يعني كان فيها إنكار إيه أكتر من أنه أخذ بلحيته ورأسه يجره؟ لا، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، مش العلة التفريق ويقتلونني. يعني هو لو كان ساكت ما كان أصل القتل. لكن أنا عايز أقول أنا سأسلم أنه أن أبو بكر الصديق سلك سبيل الأدب وخالف الأمر هنا. سأسلم. أنا عايز جواب عن الواقعة الثانية. هو لما يعني حضرتك بتعتبرها ناسخة؟ لا، مش ناسخة، ما فيش ناسخ ولا منسوخ. لكن طبعا هو الجواب الجواب كما في مغازي موسى بن عقبة. نعم. في حديث عائشة الثاني اللي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فثبت وصل الرسول جالس جنب. نعم. كان أبو بكر في الركعة الثانية. نعم. في حين في الواقعة الأولى، واقعة سهل بن سعد الساعدي، كان أبو بكر في بداية الصلاة في الركعة الأولى. نعم. فساغ له أن يرجع، وإلا لو رجع أبو بكر رضي الله عنه وقد أتى بالركعة الثانية لاختل نظام الصلاة. نعم. مثلما حدث مع عبد الرحمن بن عوف برضه. نعم. لما صلى بين المسلمين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية، فذهب المغيرة ابن شعبة ليؤذنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أتى بركعة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في الركعة الثانية. نعم. إذن لا مستدل في هذا، بل كل العلماء عن بكرة أبيهم، لا أعلم منهم أحدا خالف في هذا، يقولون الأدب هو الوقوف على حدود الأمر. صحيح. مش ممكن واحد يقول أنا أمره بشيء يقول نعم أنت أمرتني فعلا، لكن أنا هكسر الأوامر علشان أنا شايف أقدم الأدب. بالضبط كده. نعم. جزاك الله خير شيخنا.